لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، لقد ذم الله سبحانه وتعالى الدنيا في كتابه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والمذموم من ذلك ما شغل عن الله. المذموم من الدنيا هو ما شغل عن الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي ملعون ما فيها مما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. أي شيء في الدنيا يشغل عن الله ويصد عن سبيل الله فهو ملعون، وإلا فالدنيا فيها ما يستعان بها على طاعة الله عز وجل. والإنسان إذا كان في الدنيا فلا بد له من بلاغ يتبلغ به إلى الآخرة، والدنيا دار العمل وهي ممر وليست مقرا، فمن أحسن فيها فله الإحسان في الدنيا والآخرة أيضا، فالله عز وجل وعد بذلك، فقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة السعادة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. ولذلك على العبد المؤمن أن ينادي على نفسه دوما بذم الدنيا، وعلى ألا يركن إليها، وعلى ألا يحبها ولا يرضى بالمقام فيها. وهذا ما أخذناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل حديث البراء رضي الله عنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، وقال: إذا كان العبد في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة. فالذي يكون في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا ينزل من السماء عند موته ملائكة بيض الوجوه، وأما من كان في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة ينزل عليه عند موته ملائكة سود الوجوه. فالعبد المؤمن في هذه الدنيا يحذر من الوصف الذي وصف الله عز وجل به الكافرين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وقال سبحانه وتعالى في وصف اليهود في حبهم عياذا بالله للدنيا وطول المقام فيها: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالعبد المؤمن يحذر هذا الوصف، كما أنه ينادي على نفسه دوما بذم الدنيا، وأن يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعل هذه الدنيا عنده ممرا ودارا للعمل، يتزود فيها، وكذلك أيضا يحذر من شهواتها وملذاتها المحرمة التي تكون طريقا للحرام أو لنار جهنم عياذا بالله تعالى. وهذا ينفع القلب جدا في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى، فيسير إلى ربه عز وجل يتخطى هذه العواقب والعقبات، يتخطاها ويتخطى هذه العوائق والعقبات في طريقه، ولا يجعل شيئا يحول بينه وبين مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمورا يقف عندها المؤمن يستفيد منها. من ذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، يعني بأجل، وأعطاه درعا له رهنا صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، وقد عاش صلى الله عليه وسلم هكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: والذي نفس محمد بيده ما أمسى في آل محمد، ما أمسى في آل محمد صاع من حب ولا صاع من تمر، وإنهم يومئذ لتسعة أبيات، يعني له تسعة بيوت، له يومئذ تسع نسوة صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخه فأجابه. خبز شعير ضيف اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه على ماذا؟ خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة ما يؤدم به كسمن ونحوه، سنخة يعني متغيرة الرائحة. وأجابه صلى الله عليه وسلم وأكل منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يعني أبدا، إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهه تركه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وبأبي، يعني أفديك بأبي، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز البر صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع من خبز البر يعني خبز الدقيق خبز القمح، لم يشبع منه صلى الله عليه وسلم. ولما أتي لها بخبز حواري الحواري الدقيق الأبيض بكت رضي الله عنها وقالت لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من الخبز من الدقيق الأبيض صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبز فيه، ما يختبز في بيته. قال قلت يا أم المؤمنين، أي عروة بن الزبير، عروة بن الزبير يقول لخالتي عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين، فما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا، كان لهم شيء من لبن يهدون منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عطاء بن أبي رباح قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على وسادة وبين يديه طبق عليه رغيف، قال فوضع الرغيف على الأرض ونحى الوسادة فقال إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. يعني ما جلس صلى الله عليه وسلم متكئا يعني كهيئة المتربع، فهذه الهيئة معناها أنه سيأكل كثيرا ويعطي لنفسه السعة في الأكل. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. وعن محمد ابن مهاجر قال حدثني أخي عمرو بن مهاجر قال كان لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيت يخلو فيه، بيت يخلو فيه، في ذلك البيت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان حجرة في بيته جعل في هذه الحجرة ما تركه صلى الله عليه وسلم. ما الذي تركه صلى الله عليه وسلم وما الذي كان في بيته؟ فإذا سرير مرمول بشريط يعني مربوط، وقعب يشرب فيه الماء، القعب الكوز، كوز يشرب فيه الماء، وجرة مكسورة الرأس يجعل فيها الشيء، ووسادة من أدم، الأدم الجلد، ووسادة من أدم محشوة بليف، وقطيفة غبراء كأنها من هذه القطف الجرمقانية فيها من وسخ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يا قريش هذا تراث من أكرمكم الله عز وجل به وأعزكم يخرج من الدنيا على ما ترون صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. قال عبد الله أي ابن أبي أمامة، هذا أبو أمامة الحارثي، قال سألت أبي قلت ما البذاذة؟ قال التواضع في اللباس. البذاذة من الإيمان يعني التوسط، لا يلبس ثوبا غالي الثمن ولا يلبس ثوبا رثا، وإنما يلبس الوسط. البذاذة من الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب. المثل بمعنى الصفة، المثل بمعنى الصفة. مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، قال يعني نام القيلولة، والقيلولة زمنها قليل، قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. هذه هي في الحقيقة الدنيا. كل واحد منا المقدار الذي يعيشه يشبه القيلولة، المقدار الذي سيعيشه الواحد منا في الدنيا يشبه القيلولة، فكل منا له قيلولة في هذه الدنيا، وسيرحل عنها وشيكا حثيثا. فإذا تفكر العبد في أنه في أن هذا هو مقامه في هذه الدنيا فإنه يحسن العمل، لأن الخلود في الجنة، والوطن الحقيقي لنا هو الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب يتزود، الغريب أو عابر السبيل نجده في غربته، ماذا يفعل؟ إنه يتزود ويجتهد في قضاء حاجته بسرعة حتى يرجع إلى وطنه. كل واحد منا ذلك الإنسان. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هذا لا يسأل عما لا يعنيه، إنما له هدف واحد، أن يقضي حاجته. لو ذاهب لعمل وجمع مال تجد لا هم له إلا جمع المال، ويقول إني سأجلس هنا سنة أو سنتين وأحصل مبلغا معينا حتى أرجع سريعا إلى وطني وأبني مشروعا وأفعل وأفعل وأفعل. لكن له تجده في دار الغربة له صفات معينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا كان العبد بهذا الوصف فإنه يجتهد في الهدف الذي يريده. والله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الأكمل، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. فاختار الله لرسوله الأكمل. لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله ملكا نبيا لفعل. لو خير صلى الله عليه وسلم عند موته بين الخلد في الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. لو أراد أن يخلد في الدنيا لأعطاه الله ذلك. لو أراد صلى الله عليه وسلم المال والجاه والغنى من الدنيا لأعطاه الله ذلك. وإنما صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. العلم الخشية، فإذا علم الإنسان من هذا الدين ما يجعله يخشى الله عز وجل ما ركن للدنيا. وما طمع فيها ولا نافس فيها. لماذا؟ لأن العلم الذي عنده هو علم الخشية، خشية الله عز وجل، هذا يغنيه عن الدنيا وما فيها، لأنه منشغل بذكر الله وبطاعته وبإعداد الزاد ليوم القيامة. ومن السلف من بكى عند موته ليس خوف الذنب ولكن بكى استحياء. يعني استحياء، يعني ماذا سيقول ربه عز وجل؟ يعني إذا ما عدد الله له ذنوبه ماذا سيقول ربه تعالى؟ حياء، حياء من الله، استحي من الله عز وجل، ماذا سيقول؟ هذا ولله المثل الأعلى. لو كبير من كبراء الدنيا أو عظيم، أو عظيم عندك تحبه تقدره وتجله، ثم علم عنك شيئا ما فتقول: كيف أقابله؟ أقابله بأنه وش؟ هقول له إيه؟ هذا هو الاستحياء، استحياء. بكى عند موته استحياء، ماذا سيقول ربه عز وجل سبحانه وتعالى؟ فالعبد في الدنيا إذا علم العلم الذي يجعله يخشى الله عز وجل فينشغل بذلك عن غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى نور الحجاب ورأى من آيات ربه الكبرى ورأى جبريل عليه السلام ورأى مالك خازن النار. كل هذا يقول، لذلك كان جل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وكان إذا دخل في الصلاة فقرأ كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. إذن العلم هو الخشية، أن نحصل من العلم ما نخشى به ربنا سبحانه وتعالى، وما جعلنا ننشغل بالله عز وجل وبطاعته وبإعداد الذات عن غيره. لا نركن إلى شيء من الدنيا. سعيد بن عامر كان أميرا من قبل عمر على الشام، كان رضي الله عنه فقيرا، حتى أنه طلب منهم أن يكتبوا له فقراءهم، فكتبوا سعيد بن عامر، وده أمير رضي الله عنه، كان لا يبقي شيئا في بيته، وكان يقول: إني لا أؤثر على الحور العين شيئا. لما كانت زوجته تكلمه قل لها: لا أؤثر على الحور العين شيئا. فانظر هذه النظرة وهذه القلوب التي رأت القيامة رأي عين، ورأت أنفسها في الجنة تعانق أبكارها تتقلب في نعيمها، ورأت أنفسها ومثلتها في النار تعاني أغلالها وأصفادها وحميمها ونارها، فماذا يقول كما قال إبراهيم التيمي: قلت يا نفس ماذا تتمنين؟ قالت: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: أنت في الأمنية فاعملي، يعني ما زلت فيك حياة فاعملي، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورزق كفافا، الكفاف يعني ما يكفيك، الكفاف ما يكفيك، وهذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم، إذ كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت والكفاف، أن يكفيك الله عز وجل. والكفاف هذا بيختلف باختلاف الزمان، وبيختلف من شخص لآخر، أن يعطيك الله ما يكفيك، هذا ما تسأله الله عز وجل، أن يعطيك الله ما يكفيك. ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، وهذا هو الغنى، الغنى القناعة، أن يقنعك الله بما أتاك، فعكس القناعة الطمع، وهذا هو الفقر، حتى وإن كان معه مال، لأنه فقير به تراه قليلا لا يقنع به عياذا بالله. لذلك الغنى غنى النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. فهذه هي القناعة، أن يقنعك الله بما آتاك. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم بالله من الفقر، فقال: وأعوذ بك من الكفر والفقر. فالإنسان يسأل ربه عز وجل الكفاف، أن يكفيه الله وأن يغنيه من فضله سبحانه وتعالى. وعن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وعن عكرمة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما تساءلون، وإذا الشمس كورت. هذا ما شيبه صلى الله عليه وسلم، والشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعرات قليلة، فقد مات صلى الله عليه وسلم وهو أسود الشعر واللحية، مع شعرات قليلة كانت في عنفقته صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ما شيبه، قال: شيبتني هود والواقعة وعما تساءلون وإذا الشمس كورت، أي التفكير في أمر الآخرة، هذا هو الذي شيبه صلى الله عليه وسلم. وأما نحن في هذه الدنيا، شيبتنا الدنيا، شيبتنا هموم الدنيا، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فشيبه هم الآخرة. فهذا ما ينبغي نحن نذكر أنفسنا، نذكر أنفسنا بالله عز وجل، ونذكر أنفسنا بما ينبغي. فلو انشغلنا بالله لوجدنا في ذلك شاغلا عن غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. اللي يجعل همه هم الآخرة يكفيه الله هم الدنيا. ولكن نصدق في ذلك، الله سبحانه وتعالى المستعان. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وهذا حديث حسن، رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. نعم، فالصحابة رضي الله عنهم كان منهم من أعطاه الله المال الكثير، كسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وولي عمر الخلافة وكان ثوبه مرقعا رضي الله عنه، وفي عام الرمادة كان يأكل الخبز بالزيت حتى يتذكر الناس، لأن الواحد منا إذا شبع نسي الفقراء، فكان رضي الله عنه يأكل الزيت حتى تذكر الناس، أي في عام الرمادة عام المجاعة رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه كان غنيا جدا، وكان رضي الله عنه من أعبد الناس، عجيب عجيب، من أغنى الناس ومن أعبد الناس. قام ليلة قرأ القرآن كله في ركعة الوتر. لو هذا كان مشغولا بماله أو بدنياه، هو كثير المال، ما فعل ذلك، إنما يقوم الليل يقرأ القرآن كله في ركعة، في ركعة الوتر رضي الله عنه. هذا معناه أن هذه الدنيا لا تمثل في قلبه شيئا، فالدنيا في اليد وليست في القلب. الشرع يريد منا أن تكون الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. إن أعطانا الله منها أنفقناها وأهلكناها في الحق، أهلكناها في الحق، نفق واجبا، نفق مستحبا، نفق في سبيل الله. المهم أننا لا تتعلق قلوبنا بالدنيا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنه. سيدنا عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. والصحابة لما فتح الله عليهم، فتح عليهم الدنيا، فتحت عليهم الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا عندما تنفتح على الناس تهلك الناس، لأنهم يركنون إلى الدنيا. لكن عندما يجد الإنسان شدة وضيقا يلجأ لربه عز وجل. فلما فتحت عليهم الدنيا ماذا فعلوا فيها رضي الله عنه؟ كانوا ينفقون المال هاء وهاء على هلكته في الحق رضوان الله عليهم جميعا. عائشة رضي الله عنها كان يأتيها الأموال من الصحابة رضوان الله عليهم، يكرمونها، فكانت تدعو الجارية وتقول لها: خذي هذا لفلان وهذا لفلانة وهذا لفلانة، ولا تبقي شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوما بي أطولكن يدا. فكانت أسرعهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأنها كانت لا تبقي شيئا، كانت رضي الله عنها كثيرة التصدق ولا تبقي شيئا رضي الله عنها وأرضاه. وكذلك ابن عمر وغيرهم رضوان الله عليهم، مع أن الدنيا قد فتحت عليهم لكنها لم تؤثر فيهم. فصلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، الزهد واليقين، اليقين بالله وما عند الله. ويهلك آخرها بالبخل، يعني أن الدنيا ستفتح عليهم، تفتح عليهم الدنيا فيبخلون. والأمل يعني طول الأمل، يمسك ويطيل الأمل، فهذا يكون سبب الهلكة أي لآخرهم. نسأل الله عز وجل العافية. وعن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. هذا ضعيف، هذا ضعيف، وهو مرسل من حديث الحكم، لكن هذا المعنى معنى صحيح. إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. نسأل الله العافية. لو العبد قام بما يجب عليه وما ينبغي له وجد راحة وسعة صدر ووجد سعادة عظيمة جدا، لأن الله وعد بذلك. إذا قصر العبد فإنه يعاقب بنقيض ذلك، فيعاقب بالهموم والأحزان، هذا إذا قصر فيما يجب عليه. وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. هذا صحيح. وعن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. إن الله عز وجل لا يحمي عبده من الدنيا كما وهو يحبه، يعني قد يمر العبد بفاقة فقر ويكون الأمر عليه شديدا، والله عز وجل يحبه لأنه عبده المؤمن، يحبه الله عز وجل. لكن الله عز وجل يحميه من الدنيا، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. طفلك صغير مريض، يقول لك الطبيب لا تطعمه كذا وكذا، ويجي الطفل حاجة قدام عينيه ويبكي يريدها وأنت تمنعه. لماذا تمنعه؟ مخافة الداء عليه، تخاف عليه، لأن الطبيب قال إن أكل كذا سيزداد مرضه، فتمنعه مخافة الداء عليه، وإنت بتحبه وقلبك ينفطر عليه وأنت تراه يبكي ولكن تمنعه. لماذا تمنعه؟ مخافة عليه. الله عز وجل لله المثل الأعلى سبحانه، يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة وهو يحبه. ليه؟ لأن في باب تبقى أنت بتقول للناس كلها ادعوا لي ادعوا لي، ان انا الشركة دي اتقبل فيها، ادعو لي ان باب الرزق ده اتفتح لي، وتفضل تصلي لله ان ربنا يفتح لك باب الرزق ده وربنا عز وجل يمنعك منه ويقفل الباب ده عليك. شوف انت ايه، انت شوف بتتمنى ده، لكن الله يعلم وانت لا تعلم. فالله يحميك من الباب ده، لان لو اتفتح عليك هيكون هلاكك فيه. لو اتفتح عليك الباب ده هيكون هلاكك فيه، فربنا سبحانه وتعالى يمنعه عنك، يحميك منه، يحميك منه عز وجل وهو يحبك لئلا يكون فتنة لك. فالعبد المؤمن يرضى عن الله فيما قدره عليه. الدنيا لو كانت تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. عارف يعني ايه جناح بعوضة؟ يعني الناموسة دي لما انت بتموتها انت ما بتدورش عليها، ولو انت ضربتها كده وموتها حتى ما بتدورش في الارض تشيلها حتى. شوف ناموسة، لا ده جناح بعوضة، ده الجناح بتاعها. لو الدنيا دي تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إذا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. ما أعده الله عز وجل في الجنة لعباده المؤمنين، أقل واحد في الجنة، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، ملكه في الجنة أضعاف هذه الأرض 10 مرات. 10 مرات ده آخر واحد هيخش الجنة. إمال السابقين الأولين بهم إيه؟ طب وعباد الله المؤمنين لهم إيه في الجنة؟ إذن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فالعبد المؤمن إذا علم ذلك فإنه ينشغل فيها بطاعة الله عز وجل. لا بد في الدنيا من معاش، ولا بد من سعش، ولا بد من بذل، لكن لا يرتبط قلبك بها، واجعلها في يدك تستعين بها على طاعة الله عز وجل. في هم أكبر، هم أكبر إخواني، الهم الأكبر ده هو هم الله وطلب الآخرة، هو ده الهم الأكبر الذي لو انشغلنا به لهانت علينا هذه الدنيا. ويرضى العبد عن ربه سبحانه وتعالى فيما قدره عليه عز وجل. عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن: ألهاكم التكاثر، يعني ألهاكم التكاثر في الدنيا من جمع الأموال وغيرها حتى زرتم المقابر. ويفضل الإنسان كده، إنسان جبل على كده، لا يقطع أمنيته إلا الموت حتى زرتم المقابر. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هو ده اللي معاه مليارات زي اللي معاه جنيهات، ايه اللي بتاخده من المال؟ كلنا ايه اللي بناخده من المال؟ أكلة شربة، أكلتها فأفنيت، أو لبست فأبليت. اللبس مهما كان قيمته بيبلى، يتمزق ويتقطع بطول اللبس وبكثرة الغسل. أو تصدقت فأمضيت، إيه اللي يبقى؟ الصدقة. أو تصدقت فأمضيت. وعن عبد الله بن عمرو، وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فلست من فقراء المهاجرين. وهذا رواه مسلم. والله لو الإنسان مننا يعدد نعم الله تعالى عليه، وهذا من الذكر كما يقول سبحانه في غير ما آية اذكروا نعمة الله عليكم. ذكر النعم من الذكر. لو ذكرنا النعم التي أعطانا الله إياها والله لوجدنا الله تعالى قد أعطانا خيرا كثيرا. إنما المقاييس الآن صارت مقاييس مادية. أنت معك كام؟ مقاييس مادية فقط. أنت معك كام؟ بتقبض كام؟ إيه دي المقاييس؟ لكن في الحقيقة المؤمن مقاييسه تختلف عن مقاييس الناس. نحن لو فكرنا فيما أعطانا الله لوجدنا أعطانا الله خيرا عظيما. أول نعمة نعمة الإيمان والإسلام. تاني نعمة أن نجانا الله من أهل الأهواء ورزقنا الله مذهب السلف. دي نعمة أخوان. يعني بتاع الخوارج ده ولا الصوفي ولا القبوري ولا دول ناس مش بيصلوا؟ ناس بتصلي، ناس عايزة تتقرب لله. هو اللي بيكفر ده وبيستبيح الدماء المعصومة، هو ده مش دخل الجامع عشان يبقى إنسان يتقرب لله وطلب العلم عشان يتقرب لله عز وجل، ولكنه ضل عياذا بالله. لذلك قال أيوب السختياني وابن شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يقيض الله له رجلا يقيمه على السنة يقول له هذا طريق السنة فالزمه. وقال مجاهد لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من تلك الأهواء. نعمتين. كلم في حاجة تانية، كلم في الدنيا، كلم في الفلوس، تنش في حاجة منتي. النعمتين اللي بيتكلم عنهم أن هداني الله للإسلام، وإيه النعمة التانية؟ أن عافاني الله من أهل الأهواء. إيه الأهواء؟ البدع، أهواء البدع وأصحاب البدع. إن ربنا عز وجل ينجيك من البدع وأهل البدع، هذه نعمة. نعمة العلم، نعمة حفظ القرآن، نعمة الصلاة، نعمة الزكاة، نعمة الالتزام، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة السكن، هذه تين. لكن احنا بقت مقاييسنا زي بنقول المقاييس دلوقتي مقاييس مادية. المقاييس صارت مقاييس مادية. لابد من معاش نعم، لابد من بلاغ نعم، لابد من سعي عن معاش نعم. لكن ده ايه؟ دي عشان تتبلغ الآخرة، مش هي دي الغاية ولا الهدف، إنما دي من الوسائل. وتحصله من طاعة الله وتنفقه في مرضات الله. هذا هو الأمر في الدنيا. فلذلك إذا وجدنا حال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، هذا كله يا إخوة يزهدنا في الدنيا ويجعلنا نراجع المقاييس والموازين مرة أخرى، المقاييس والموازين مرة أخرى. وعن مصعب بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. صح، خضرة حلوة، مزينة. الدنيا دي مزينة، مزوقة، مزخرفة، لكن ده الظاهر. فإذا ما دخلت إلى الباطن وجدت هذا الظاهر عذابا، وجدت هذا الظاهر عذابا. لا سعادة في هذه الدنيا إلا بالاستعانة بها على مرضات الله سبحانه وتعالى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنه استدراج، ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كهذا الإنسان التارك للصلاة العاصي لربه عز وجل يقول لك: أنا أفضل من غيري، أنا الله عز وجل راض عني، وعلامة رضائه عني ما أنا فيه من هذه النعم، هذه الأموال. لو كان غير راض عني لابتلاني في هذا المال عياذا بالله. هذا من العمى الذي هو الذي يمده الله فيه، نسأل الله العافية. شوف، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، على معاصيه ما يحب، فإنه استدراج، يعني يستدرجه الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا استدراج من الله له حتى إذا أخذه لم يفلت، نسأل الله العافية. فالعبد المؤمن يبتليه الله عز وجل، إذا ما عصى ربه سبحانه وتعالى يبتليه الله سبحانه وتعالى، يراجع نفسه، يراجع. ودي من رحمة الله، أول ما تبتلى تعرف ان دي رحمة، رحمة من ربنا. تراجع نفسك، تراجع نفسك، ماذا فعلت، من أين أتيت، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا ما أصيبوا بشيء يقولون: بذنبي. كما أسماء رضي الله عنها، أسماء رضي الله عنها كانت إذا أصابها الصداع، الصداع، تضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر. والحسن رحمه الله يقول: إني لأرى أثر معصيتي في سوء خلق دابتي وامرأتي. تتغير علي زوجته فيرى أثر ذنبه. ولما حبس محمد بن سيرين رحمه الله بيتذكر، لما حبس قال: إني أعلم من أين أتيت، قلت لرجل منذ 40 سنة: يا مفلس. عيره بذلك من 40 سنة. يعقب أحد العلماء على ذلك يقول: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين أتينا. من كتر الذنوب تقعد تفكر: طب أنا إيه اللي أصابني، منين، مش عارف توصل، توصل ليه من كتر الذنوب. إنما هو قل الذنوب ذنوبهم فعددها، فبيقول من 40 سنة قلت لرجل يا مفلس، فعوقب بها بعد 40 سنة. نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله ألا آذنتنا، يعني أعلمتنا، فنبسط تحتك ألين منه؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف فقال تحت شجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف ذي طمرين لو يقسم على الله لأبره. وهذا صحيح بشواهده. ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف ذي طمرين، الأطمار الثياب البالية من فقره، لو يقسم على الله لأبره. يعني لو قال: يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا الآن، لأبر الله قسمه. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتابه الحلية نماذج ممن ينطبق عليهم هذا الحديث رحمهم الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضوان الله عليها في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. طبعا هذا بيختلف باختلاف الزمان، لكن الإنسان يحذر من الميل للدنيا، يعني لكل زمان ولكل مكان آلته، لكن احذر أن يكون هذا في قلبك أو أن يحملك على ترك طاعة الله أو معصية الله عز وجل أو معصية الله تبارك وتعالى، أو أن يحملك ذلك على التكاسل في طاعة الله عز وجل. وعن عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وهذا فيه أن الرجل ينبغي أن يتعاهد أهل بيته. المرأة يا إخوة سبحان الله يضعف إيمانها، هناك أسباب كثيرة لضعف إيمان المرأة، من ذلك الحيض، من ذلك انشغالها بالبيت وبالأولاد، فكل ذلك يجعل إيمانها في ضعف، فتحتاج من زوجها أن يذكرها بالله عز وجل وأن يعينها في البيت. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، وكان يرقع ثوبه، فعن الأسود قلت لعائشة رضي الله عنها: أي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. وعن رجل قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قال: كان يرقع الثوب ويخصف النعل ونحو هذا، صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرجل يتعاهد أهل بيته، يذكرهم بالله، يصلي بها، يقرأ معها قرآنا، يحضرها مجالس العلم، لأن مجالس العلم مجالس ذكر ومجالس حياة للقلب، فالمرأة تحتاج لذلك. ولذلك الصحيح من قولي أهل العلم أن المرأة يجوز لها زيارة المقابر لكن لا تكثر، لأنها تحتاج إلى تذكر الآخرة كما يحتاج الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والمرأة تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى تذكر الآخرة. وكل هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لرسوله إلا الأكمل، إلا الأكمل، يدلنا على أننا لابد وأن ننادي على أنفسنا بذم الدنيا وعدم الركون إليها، وأننا ننشغل فيها بإعداد الزاد. لابد من ساعة وساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ساعة في العبادة وفي العبادة بأنواعها، وساعة في طلب الدنيا والسعي على الأولاد وتربيتهم. لا بد من هذا وذاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. لكن لا نجعل الدنيا في قلوبنا وننادي على أنفسنا بالقناعة. ولا تكن أحاديثنا كأحاديث أهل الدنيا، يقعدوا يقول لك ده فلان بياخد قد كده، ده اللي بيشتغل في البترول بياخد قد كده، واحنا بناخد قد كده، والدنيا والأكل والعيشة كل يوم. دي ده مش حديث المؤمن، ده دي مش أحاديث المؤمنين. الله عز وجل رزاق، إنسان يطمع في رزق الله عز وجل. أحاديث المؤمنين أحاديث بذكر الله، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى، تذكير الناس بأسباب الرزق، في أسباب للرزق، نذكرهم بأسباب الرزق. هذه هي أحاديث المؤمنين وأحاديث أهل الإيمان، وهذه هي مجالسهم. كذلك أيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما عليه الصلاة والسلام، إذن الدنيا بالنسبة لنا، في بالنسبة للمؤمن، ما هي؟ أكله، أكله الموجود، الموجود. لو إحنا نعيش بالمعنى ده إحنا ما نشتكيش. لذلك حال المتقي أفضل حال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ايه ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ يعني يقنعك الله بما اتاك، ماذا رزق؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يقنع زوجتك بما اتاك الله، ماذا رزق؟ ان ربنا يقنع اولادك بما اتاك الله، ماذا رزق؟ في ولد يقول لك لا وانا كل يوم هاكل كده، ما انا عايز اكل زي ما الناس بتاكل. وفي ولد تاني ربنا يدهولك الموجود ياكله، أليس هذا من الرزق؟ يبقى لو الإنسان مننا الموجود بياكله، مش لازم النهاردة ناكل غير اللي أكلناه امبارح وهكذا. أو الأكل ده الرز لازم يبقى متعامل بطريقة معينة وبالمكسرات ومش عارف وبإيه وإيه وإيه. الإنسان يعيش على ما أعطاه الله. وفي رزق وطعام أفضل من ده، الطعام الروحي يا إخوة، الطعام الروحي اللي تكلم عليه العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. طب إيه بقى الطعام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطعمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا، قال العلماء زي ابن القيم وابن كثير وغيره، قالوا المعنوي، الإنسان إخواننا لما يجي يصلي ركعتين بخشوع ولا يقرأ القرآن بخشوع، تحس كده بحاجة في قلبك، حاجة جواك كده، حاجة شبع، تحس بحالة كده تتمنى أن ربنا يديم عليك تغنيك عن الطعام والشراب. ده ربنا بيعطي للمين؟ للمؤمن. حلاوة الإيمان، لذة الإيمان، الخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى، دي كلها معاني إيمانية نسعى لها، نأخذ بأسبابها، وسنجد من الله سبحانه وتعالى كل خير. ومن تعامل مع الله عز وجل في شيء فلن يجد أبدا فقدا ولا هما ولا حزنا ولا قلة، إنما يكون الله عز وجل معه بكل خير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.